فإذا قيل لا خالق إلا الله فهذا معروف لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإذا قيل لا يرزق إلا الله فكذلك، فإذا قيل لا إله إلا الله فكذلك. فتفكر رحمك الله، واسأل عن معنى لا إله إلا الله كما تسأل عن معنى الخالق والرازق، فاعلم أن الإله هو المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم، فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله، وجميع ذلك باطل إلا إله واحد وهو الله وحده تبارك وتعالى علوا كبيرا. العبادة وأنواعها. والعبادة أنواع كثيرة، لكني أمثلها بأنواع كثيرة لا تنكر. من ذلك السجود، فلا يجوز لعبد أن يضع وجهه على الأرض ساجدا إلا لله وحده لا شريك له، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي. ومن ذلك الذبح، فلا يجوز لأحد أن يذبح إلا لله وحده، كما قرن الله بينهما في القرآن في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنسك هو الذبح. وقال: فصل لربك وانحر. فتفطن لهذا، واعلم أن من ذبح لغير الله من جني أو قبر فهو كما لو سجد له، وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن أنواع العبادة الدعاء، كما كان المؤمنون يدعون الله ليلا ونهارا في الشدة والرخاء وحده، لا يشك أحد أن هذا من أنواع العبادة. فتفكر رحمك الله أنه فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله في الشدة والرخاء، هذا يريد سفرا فيأتي عند قبر أو غيره فيدخل عليه بماله على من ينهبه، وهذا تلحقه الشدة في البر أو البحر، فيستغيث بعبد القادر أو السمان أو بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن ينجيه من هذه الشدة. فيقال لهذا الجاهل: إن كنت تعرف أن الإله هو المعبود وتعرف أن الدعاء من العبادة، فكيف تدعو مخلوقا ميتا عاجزا وتترك الحي القيوم الرؤوف الرحيم القدير؟ فيقول هذا المشرك: إن الأمر بيد الله، ولكن هذا العبد الصالح يشفع لي عند الله وتنفعني شفاعته وجاهه، ويظن أن ذلك يسلمه من الشرك، يدبر الأمر. وإنما أرادوا ما أردت من الشفاعة عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وإلا فهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، كما أخبر عنهم بقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون؟ فليتدبر اللبيب العاقل الناصح لنفسه الذي يعرف أن بعد الموت جنة ونارا، هذا الموضع،

مثل عيسى والعزير والأولياء، فصاروا هم والذين يعتقدون في الأصنام من الحجر والشجر واحدا. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الذين يعتقدون في الأوثان من الخشب والحجر والذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين. إذا تبين هذا لك عرفت دين الله. ولو قال المشرك بعد ذلك هذا بين نعرفه في أول الأمر ولا نخاف منه. عناية القرآن بمحو الشرك من القلوب والبراءة من أهله. قيل: إن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا هذا إلا بعد التعلم، ومن أنواع الشرك أشياء ما عرفوها إلا بعد سنين، فإن عرفت هذا بلا تعلم فأنت أعلم منهم، بل الأنبياء لم يعرفوا هذا إلا بعد أن علمهم الله تعالى. قال الله تعالى لأعلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا حال نبينا وحال الخليل إبراهيم عليه السلام إذ يوصي بها أولاده وهم أنبياء، قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كان هذا الأمر لا يخاف على المسلمين منه، فما بال الخليل يخاف على نفسه وعلى بنيه وهم أنبياء، حيث قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما بال العليم الحكيم لما أنزل كتابه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور جعله في هذا الأمر، وأكثر الكلام فيه وبينه وضرب فيه الأمثال وحذر منه وأبدى وأعاد. فإذا كان الناس يفهمونه بلا تعلم ولا يخاف عليهم منه، فما بال رب العالمين جعل أكثر كتابه فيه؟ فسبحان من طبع على قلب من شاء من خلقه فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأنت يا من من الله عليه بالإسلام وعرف معنى لا إله إلا الله، لا تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق وتارك ما سواه، لكن لا أتعرض لهم ولا أقول فيهم شيئا، لا تظن أنك غير عاصٍ ربك، بل لا بد من بغضهم وبغض من يحبهم ومسبتهم ومعاداتهم، كما قال أبوك إبراهيم والذين معه لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الآية. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولو قال رجل: أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق، لكن لا أتعرض للات والعزى ولا أتعرض لأبي جهل وأمثاله، ما علي منهم، لم يصح إسلامه. وأما مجادلة بعض المشركين بأن هؤلاء الطواغيت ما أمروا الناس بهذا ولا رضوا به، فهذا لا يقوله إلا مشرك مكابر، فإن هؤلاء ما أكلوا أموال الناس بالباطل ولا ترأسوا عليهم ولا قربوا ما قربوا إلا بهذا،

ويخذله بلسانه، ويخذل من نصره ووالاه باليد واللسان والقلب. هذه حقيقة الأمرين، فعند ذلك يدخل في سلك من قال الله فيهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنقول: لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي. فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس، وإن عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يعتقده باطنا فهو منافق خالص، وهو شر من الكافر، والله أعلم. توحيد الألوهية هو الفارق بين الكافر والمسلم. قال رحمه الله: وهو نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فيقر به الكافر والمسلم، وأما توحيد الألوهية فهو الفارق بين الكفر والإسلام. فينبغي لكل مسلم أن يميز بين هذا وهذا، ويعرف أن الكفار لا ينكرون أن الله الخالق الرازق المدبر. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الآية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. الآية: فإذا ثبت لك أن الكفار يقرون بذلك عرفت أن قولك لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله لا يصيرك مسلما حتى تقول لا إله إلا الله مع العمل بمعناها، فهذه الأسماء كل منها له معنى يخصه. أما قولك الخالق فمعناه الذي أوجد جميع مخلوقاته بعد عدمها، وأما قولك الرازق فمعناه أنه لما أوجد الخلق أجرى عليهم أرزاقهم، وأما المدبر فهو الذي تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض بتدبيره، وتصعد إلى السماء بتدبيره، ويسير السحاب بتدبيره، وتصرف الرياح بتدبيره، وكذا جميع خلقه هو الذي يدبرهم على ما يريد. فهذه الأسماء تتعلق بتوحيد الربوبية الذي يقر به الكفار. وأما توحيد الألوهية فهو قولك لا إله إلا الله، وتعرف معناها كما عرفت معنى الأسماء المتعلقة بالربوبية. فقولك لا إله إلا الله نفي وإثبات، فتنفي الألوهية كلها عن غير الله وتثبتها لله وحده. فمعنى الإله في زماننا الشيخ والسيد الذي يقال فيهم سر ممن يعتقد فيهم أنهم يجلبون منفعة أو يدفعون مضرة. فمن اعتقد في هؤلاء أو غيرهم نبيا كان أو غيره هذا الاعتقاد فقد اتخذه إلها من دون الله. فإن بني إسرائيل لما اعتقدوا في عيسى بن مريم وأمه سماهم الله إلهين. قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ففي هذا دليل على أن من اعتقد في مخلوق جلب منفعة أو دفع مضرة فقد اتخذه إلها. فإذا كان الاعتقاد في الأنبياء هذه حاله فما دونهم أولى. وأيضا فإن من تبرك بحجر أو شجر أو مسح على قبر أو قبة يتبرك بهم فقد اتخذهم آلهة. والدليل على ذلك أن الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يريدون بذلك التبرك، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فوصف قول الصحابة في ذات أنواط بقول بني إسرائيل وسماه إلها. ففي هذا دليل على أن من فعل من ذلك شيئا مما ذكرناه فقد اتخذه إلها. الإله الذي لا تصلح العبادة إلا له هو الله وحده. والإله هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له وهو الله وحده. فمن نذر لغير الله أو ذبح له فقد عبد، وكذلك من دعا غير الله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وفي الحديث: إن الدعاء مخ العبادة. وكذلك من جعل بينه وبين الله واسطة وزعم أنها تقربه إلى الله فقد عبد. وقد ذكر الله ذلك عن الكفار، فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك ذكر عن الذين جعلوا الملائكة وسائط، فقال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فذكر سبحانه أن الملائكة نزهوه عن ذلك، وأنهم تبرؤوا من هؤلاء، وأن عبادتهم كانت للشياطين الذين يأمرونهم بذلك. وذكر سبحانه عن الذين جعلوا الصالحين وسائط، فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وذكر سبحانه أنهم لا يملكون كشف الضر عن أحد ولا عن أنفسهم، وأنهم لا يحولونه عن أحد، وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا يثبت لك معنى لا إله إلا الله. فإذا عرفت حال المعتقدين في عيسى بن مريم، والمعتقدين في الملائكة، والمعتقدين في الصالحين، وحالهم معهم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، عرفت أن من اعتقد في من دونهم فهو أضل سبيلا، فحينئذ يثبت لك معنى لا إله إلا الله، والله أعلم. رسالة في حقيقة الإسلام من الكتاب والسنة ومن خالفهما من أدعياء العلم والعرفان. قال رحمه الله تعالى: اعلم وفقنا الله وإياك للإيمان بالله ورسله أن الله سبحانه قال في كتابه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فتأمل هذا الكلام، وأن الله أمر بقتلهم وحصرهم والقعود لهم كل مرصد إلى أن يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأيضا فقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فهذا كلام رسوله، وقد أجمع العلماء عليه من كل مذهب، وخالف ذلك من هؤلاء الجهال الذين يسمون العلماء، فقالوا: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، حرام الدم والمال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقولون: البدو إسلام، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فمن سمع كلامهم وسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد له من أحد أمرين: إما أن يصدق الله ورسوله ويتبرأ منهم ويكذبهم، وإما أن يصدقهم ويكذب الله ورسوله، فنعوذ بالله من ذلك، والله أعلم. فتأمل أصول الدين. الأولى أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل. الثانية بيان ما اختلف فيه الناس أن الواجب عليهم اتباع ما أنزل إليهم من ربهم. الثالثة أن من لم يرفع به رأسا فهو منافق جاهل. الرابعة رد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة. الخامسة أن من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل من عند الله لا يضل ولا يشقى. السادسة أن من أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقيا مبعدا. السابعة أن الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه، تكفير المسلم بالشرك بالله وموالاة المشركين على المؤمنين. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: إذا شهد الإنسان أن هذا دين الله ورسوله، كيف لا يكفر من أنكره وقتل من آمن به وحبسهم؟ كيف لا يكفر من أتى المشركين يحثهم على لزوم دينهم ويزينه لهم ويحثهم على معاداة الموحدين وأخذ أموالهم؟ كيف لا يكفر ويشهد أن هذا الذي يحث عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكره ونهى عنه وسماه الشرك بالله، وهذا الذي يبغضه ويبغض أهله ويأمر المشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله. واعلم أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء. وأنا أذكر لك آية من كلام الله أجمع أهل العلم على تفسيرها وأنها في المسلمين، وأن الرجل إذا قال ذلك فهو كافر في أي زمان كان. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. وفيها ذكر أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة، وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله لكن خوفا منهم فهو كافر بعد إيمانه، فكيف بالمؤمن في زماننا إذا تكلم بالبصرة أو الأحساء أو مكة أو غير ذلك خوفا منهم لكن قبل الإكراه؟ إذا كان هذا يكفر فكيف بمن كان معهم وسكن معهم وصار من جملتهم؟ فكيف بمن أعانهم على الشرك وزينه لهم؟ فكيف بمن أمرهم بقتل الموحدين وحثهم على لزوم دينهم؟ فأنتم وفقكم الله تأملوا هذه الآية وتأملوا من نزلت فيه وأجمع العلماء على تفسيرها، وتأملوا ما جرى بيننا وبين أعداء الله نطلبهم دائما للرجوع إلى كتبهم التي بأيديهم في مسألة التكفير والقتال، فلا يجاوبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ وأمثالهم. ونسأل الله أن يوفقكم لدينه القيم ويرزقكم الثبات عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذبيحة المرتد وما يكفر به المسلم وحكمه. وسئل عن ذبيحة المرتد وتكفير من يعمل بفرائض الإسلام إلى آخره، فأجاب: قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، الآية، وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، الآيات، لا اختلاف في حكمهن بين أحد عرف كتاب الله. ولكن الكلام في حكم الذابح هل هو مسلم فيدخل حكمه في حكم الآية إذا ذبح وسمى الله عليها، فلو ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته وكانت من الطيبات، بخلاف من ترك التسمية عمدا فلا تحل ذبيحته. وكذلك أهل الكتاب، أعني اليهود والنصارى، ذبيحتهم ومناكحتهم حلال، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الآية. وأما المرتد فلا تحل ذبيحته وإن قال فيها بسم الله، لأن المانع لذلك ارتداده عن دين الإسلام لا ترك التسمية، لأن المرتد شر عند الله من اليهود والنصارى من وجوه: أحدها أن ذبيحته من الخبائث، الثانية أنها لا تحل مناكحته بخلاف أهل الكتاب، الثالثة أنه لا يقر في بلد المسلمين لا بجزية ولا بغيرها، الرابعة أن حكمه يضرب عنقه بالسيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، بخلاف أهل الكتاب. فإذا تقرر هذا عندك فاعرف أن الكلام في تحريم ذبيحة المرتد لا في أن الله أمر بأكل ما سمي الله عليه ولا تحليل طعام أهل الكتاب، تكفير من يعمل بفرائض الإسلام. وقولكم: لم تكفرون من يعمل بفرائض الإسلام الخمس؟

إن هذا لشيء عجاب. أتظن أن قريشا لو يعلمون أن هذا الكلام مجرد قول بلا عمل، وأنهم يقولون لا إله إلا الله وينشئون على دينهم ولا يضرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى منهم بذلك، وأنه ما يحاربهم ولا يكفرهم ولا يقاتلهم، أتراهم يتركون التلفظ بلا إله إلا الله كما هو اعتقادكم؟ أو دين الإسلام لفظ لا إله إلا الله وأن من قالها فهو المسلم، وتؤثرون عليها حديث جبرائيل وحديث بني الإسلام على 5 أركان، وحديث أمرت أن أقاتل الناس، وحديث أسامة، وحديث من صلى صلاتنا، وحديث أنه كان إذا أغار على القرية إن سمع أذانا كف عنها وإلا أغار عليها؟ ولكن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: إنها لا تنقض عرى الإسلام عروة عروة حتى ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فذلك أنه إذا لم يعرف من الشرك ما عابه القرآن وما ذمه وقع فيه وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو فوقه أو دونه أو شر منه، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدأ بمتابعة الرسول، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن كان سؤالك مسترشدا فاسأل عن قول الله في إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: وما نجا من شر هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. فتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك، وإن لم يعادهم فهو منهم ولو لم يفعله. واسأل عن معنى قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الآيات. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله، الآيات، وما أشبه ذلك. واسأل عن سبب نزول الآية وما معناها، وإن كان غير ذلك فلا تأس على الهالكين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.